Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Fehada dersun min durusi siratin Nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve huve dersu thalith. Ekulu müsteinen billahi azze ve celle. Ve kema selef fakat kanet hunaka mukaddimat li ba'setin Nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. وليست المقدمات بين يدي مولده فقط إنما مقدمات سابقة كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرة قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورأت أمي نورا خرج منها فأضاءت له أعناق الإبل ببصرة. أما عن قوله دعوة أبي إبراهيم فهي دعوة الخليل إذ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة الخليل صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأيضا فإن الله قال مبينا أن صفة رسول الله كانت في التوراة والإنجيل قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن صفة رسول الله كانت في التوراة والإنجيل. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الآيات. فصفة الرسول وصفة أصحابه كانتا بينتان واضحتان في الكتاب العزيز كانتا بينتين واضحتين في الكتاب في التوراة وفي الإنجيل. وأيضا قد قال عبد الله بن عمرو بن العاص كما أخرجه البخاري في صحيحه وكان عبد الله بن عمرو ممن يقرؤون التوراة قال وقد بين شيئا مما في التوراة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء فيها يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي وأنت رسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تدفع السيئة بالحسنة ولن يقبضه الله حتى يفتح الله به ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. فكان الرسول موصوفا في التوراة وكان به خاتم النبوة وكان معروفا بذلك صلى الله عليه وسلم كما جاء عن سلمان الفارسي في قصة إسلامه ونحوه عن عبد الله بن سلام في قصة إسلامه كل كان يحاول أن يتحرى خاتم النبوة ويراه وقد رأياه. وأيضا في هذا الصدد فإن من المبشرات بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عن سلمان الفارسي ونحوه عن عمرو بن زيد بن نفيل. فسلمان الفارسي ذكر قصة إسلامه المطولة وأنه انتقل من عبادة النار إلى النصرانية ومكث مع النصارى ورأى طالحهم وصالحهم فسأل صالحهم لما أشرف على الوفاة بمن تنصحني قال قد أضلك زمان ثم نبي خارج في بلدة بين نخلتين فذكر المدينة فلذا ذهب سلمان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمن به وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات التي عرفها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فاختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم له صدقة في اليوم الأول فأبى النبي أن يقبلها، ثم لما جاء بشيء آخر وقال هدية قبله النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم سلمان أنه رسول من عند الله وأنه المعني لما رأى خاتم النبوة أيضا بين كتفيه. كانت هناك أيضا أمور نحو هذه، فقد سئم زيد بن عمرو النفيل عبادة الأوثان، سئم زيد بن عمرو بن نفيل عبادة الأوثان، وذهب يبحث عن دين قيم يتعبد الله به، فذهب إلى أهل المدينة، ذهب إلى أهل المدينة كما قال عن نفسه بعد أن رأى الشرك في مكة، فرأى أحبارا يعبدون الله ولكنهم يشركون به، وذهب أيضا إلى النصارى فوجدهم يعبدون الله ولكنهم يشركون به، وذهب إلى أرض خيبر أيضا فوجدهم يعبدون الله ولكنهم يشركون به، فبحث في الأرض فدل على رجل على الحنفية، فقال قد أضلك زمان رجل خارج هذا الزمان، فإن أدركته فاتبعه فإنه النبي الخاتم الذي بشر به. فانتظر زيد بن عمرو بن نفيل ورجع إلى بلاده مكة لعله يرقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، إلا أنه مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى فإن اليهود كانوا يعرفون كل ذلك عن رسول الله ويعرفون أنه نبي، قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإذا كان عبد الله بن سلام يقول إني أعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله أكثر من معرفتي بأن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. فكانوا يعرفون رسول الله وصفة رسول الله وأنه خارج هذه الأيام، أعني أيامهم، كما قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فكانت اليهود بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضطهاد من الأوس والخزرج، فكانوا إذا أوذوا من الأوس والخزرج يقولون للأوس والخزرج اصبروا سيخرج نبي عما قريب نتبعه نؤمن به ونقاتلكم نحن وهو قتل عاد وثمود، أو عاد وقتل عاد إرم أو عاد وإرم. فالشاهد من هذا أن اليهود كانوا يرقبون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا لأنه لم يكن من ولد إسماعيل من ولد إسحاق صلى الله عليه وسلم ومن ولد يعقوب عليه السلام، بل كان من نسل إسماعيل صلى الله عليه وسلم، ولغير ذلك أيضا بغيا وحسدا وعدوانا كما بين الله في كتابه. فكانت عند اليهود فكرة عن خروج النبي صلوات الله وتسليماته عليه. أيضا في هذا الصدد الجن وتبشيرها بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر كان عمر لا يقول في شيء أظن أن شيئا ما كذا إلا كان كما ظن عمر. وإنه مر به رجل جميل ذات يوم عليه إشارة حسنة ووضاءة، فنظر إليه عمر فقال أظن أن هذا كان من الكهنة في الجاهلية، أو أظنه له شأن فيهم. فدعاه عمر فقال هل كنت كاهنا في الجاهلية أو كنت ملكا في أهل الجاهلية؟ قال الرجل ما رأيت يوما كاليوم من استقبال سيء لرجل مسلم. فقال عمر أقسمت عليك أن تخبرني؟ قال نعم أنا كنت كاهنهم في الجاهلية، كنت كاهنهم في الجاهلية. قال ما أعجب ما جاءتك به جنيتك، ما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال كنت ذات ليلة إذا بها تقول عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسيها من بعد إنكاسها وتركها القلاص بأحلاسها، ما مؤمن الجن كأنجاسها. وذكر أبيات شعر عجبت من الجن وإبلاسها ويعسها من بعد إنكاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. وبعد يقول سمعت صيحا يصيح يا نزيح أو يا جليح، أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فما لبثوا إلا أن قالوا لقد ظهر بمكة نبي، ظهر بمكة نبي. فالحاصل أن هناك كانت مبشرات بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطول شرحها، وكان عام الفيل كتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلفتت أنظار العالم آنذاك إلى مكة وفضلها، وإن لها حرمة عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى حفظها من أبرهة الأشرم لما أرادها بسوء، وأتى بالفيل من اليمن ليحمل عليه الكعبة وينقلها إلى بلاد اليمن، فكان من أمره ما كان. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكان هذا كتوطئة أيضا لمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، إذ الأنظار كلها تتجه إلى مكة ترقب ماذا سيحدث في مكة، ماذا سيحدث في مكة من أحداث. فكانت هذه كلها توطئات كما سمعتم. هذا بين يدي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولد عليه الصلاة والسلام كما لا أخفى عليكم بالإجماع أنه ولد يتيما، كما قال الله تعالى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ثم إنه عاش عند جده عبد المطلب، ثم ما لبث عبد المطلب أن مات فعاش عند عمه أبي طالب برهة من الزمن، وأمه أيضا ماتت في صغره وهو يرتضع، فذهب به جده إلى سويبة مولاة لأبي لهب، فرضع النبي من سويبة، ورضع النبي أيضا من امرأة من بني سعد. قال الجمهور من العلماء اسمها حليمة السعدية كما لا يخفى عليكم. هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان مسترضعا في بني سعد، في بني سعد، وأيضا أرضعته سويبة مولاة أبي لهب كما لا يخفى عليكم. وعن ألقاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقبه رسول الله، لقبه الرسول، لقبه نبي الله، كلها ألقاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ألقاب لرسول الله، الرسول، النبي، رسول الله، نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعن أسمائه، فله أسماء متعددة جاءت خمسة منها في حديث: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا العاقب، وأنا الماحي. وفي روايات أخرى: وأنا المقفى، وأنا نبي التوبة، وأنا نبي، عفوا، أنا نبي الرحمة، نبي الملحمة، نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. وأيضا خاتم النبيين من أسمائه صلى الله عليه وسلم، اسمه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فهذه جملة من أسمائه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: أنا الحاشر، وأنا العاقب، الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، أو والعاقب الذي لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فعن كنيته أيضا: كنيته أبو القاسم وأبو إبراهيم، فله كنيتان ولا مانع من تعدد الكنى للشخص الواحد، فهو أبو القاسم، وهي شهرته، وكان ينادى بها عليه الصلاة والسلام. وكنيته أيضا أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكما سلف فإن النبي لم يرزق من أي امرأة من نسائه بأولاد إلا من خديجة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ورزق بإبراهيم فقط من ماريا، وكانت أما من الإماء، فأصبحت أم ولد لما ولدت للنبي إبراهيم هذا. وبالله التوفيق، بهذا القدر أستاذي سيلني الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.